يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذا عتاب من الله جل جلاله لعباده المؤمنين، فيقول سبحانه: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أن تلين قلوبهم عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه. يعاتب الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين الصحابة، يعاتبهم بهذا العتاب، فكيف بنا نحن معاشر المؤمنين؟ نحن أولى وأحرى بهذا العتاب، نحن أحق أن يوجه إلينا هذا العتاب. فهل آن الأوان يا أهل الإيمان أن تخشع قلوبنا لذكر الله، أن تلين قلوبنا للقرآن وما جاء به سيد الأنام؟ فهل آن الأوان يا أهل الإيمان تخشع قلوبنا للقرآن وهدي سيد الأنام؟ ونحن في هذه البلاد تحيط بنا الأزمات من كل جهة، الخطر قد أحدث والشر قد أرعد وأبرق، وصار الناس على شفير الهاوية. هل آن الأوان أن نخشع للقرآن عشرات السنين ونحن نطلب الحلول ونستجديها من تيارات متعددة ومشارب مختلفة وتوجهات متنوعة؟ ماذا جنينا؟ ماذا تحصلنا؟ ماذا حققنا؟ الخزي والعار والذل والهوان والخراب والدمار الذي جنينا طيلة هذه السنوات من هذه التيارات من هذه المشاعر من هذه التوجهات؟ ما قمنا دين ولا دنيا. فهل آن الأوان يا أهل الإيمان أن نخشع لذكر الله وأن ننقاد لأوامره ولزواجره؟ كيف نريد أمنا واستقرارا؟ والزهارة والمنجمون والعرافون والكهنة ومن يسب الدين والرب منتشرون في بلادنا، لا يحاكمون ولا يقام عليهم الحد الشرعي، والزنا ظاهر والتبرج والسفور والموبقات والمهلكات وتراك الصلاة أكثر من المصلين. انظر إلى الأسواق أوقات الصلاة تعرف ذلك جيدا، انظر إلى المحلات والدكاكين والورش والمصانع في وقت الصلاة وكأن الأمر لا يعنيهم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذا عتاب من الله جل جلاله لعباده المؤمنين، فيقول سبحانه: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أن تلين قلوبهم عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، إلا 4 سنين. رواه مسلم. يعاتب الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين الصحابة، وهم لا سيما ابن مسعود رضي الله عنه من السابقين الأولين رضي الله عن الصحابة أجمعين، يعاتبهم بهذا العتاب. فكيف بنا نحن معاشر المؤمنين؟ نحن أولى وأحرى بهذا العتاب، نحن أحق أن يوجه إلينا هذا العتاب. فهل آن الأوان يا أهل الإيمان أن تخشع قلوبنا لذكر الله، أن تلين قلوبنا للقرآن وما جاء به سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ فإن هذا القرآن تلين منه الحجارة وتتصدع منه الجبال لو أنزل عليها، كما قال سبحانه: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وكما قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هل آن الأوان يا أهل الإيمان أن ننقاد لهذا القرآن وهدي سيد الأنام؟ ننقاد للأوامر، ننقاد للزواجر، أم أن قلوبنا قد قست فصارت كالحجارة أو أشد؟ أم أن قلوبنا قد قست كما قست قلوب أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين نهانا الله عز وجل أن نتشبه بهم، فقال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أعطوا وأنزل عليهم الكتاب الذي هو موجب للخشوع، الذي هو موجب للانقياد التام، فتطاول عليهم العهد وتطاول عليهم الوقت فلم يدوموا عليه، وما ثبتوا غيروا وبدلوا وحرفوا الكلمة عن مواضعه ونبذوا الكتاب وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وأقبلوا على الأقوال المختلفة والآراء المؤتفكة وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فعند ذلك قست قلوبهم كما قال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، فاسقون في أعمالهم، فاسقون في قلوبهم، أعمال كاسدة وقلوب فاسدة. فلهذا نهانا الله تبارك وتعالى أن نتشبه بهم في شيء من الأمور الأصلية أو الفرعية. فهل آن الأوان يا أهل الإيمان أن تخشع قلوبنا للقرآن وهدي سيد الأنام؟ ونحن في هذه البلاد تحيط بنا الأزمات من كل جهة، الخطر قد أحدق والشر قد أرعد وأبرق، وصار الناس على شفير الهاوية. فهل آن الأوان أن نخشع للقرآن وما جاء به سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ عشرات السنين ونحن نطلب الحلول ونستجديها من تيارات متعددة ومشارب مختلفة وتوجهات متنوعة، فماذا جنينا؟ على ماذا تحصلنا؟ وماذا حققنا؟ الخزي والعار والذل والهوان والخراب والدمار، هذا الذي جنيناه طيلة هذه السنوات من هذه التيارات، من هذه المشارب، من هذه التوجهات. لا قمنا دين ولا دنيا. فهل آن الأوان يا أهل الإيمان أن نخشع لذكر الله وأن ننقاد لأوامره وزواجره؟ كيف نريد أمنا وأمانا؟ كيف نريد ازدهارا واستقرارا؟ والشرك في البلاد منتشر، ما من مدينة ولا قرية إلا فيها قبر يعبد من دون الله، تصرف له العبادة من نذر وذبح ودعاء وغير ذلك من أنواع العبادات، أصنام تعبد من دون الله من خلال هذه القبور، يقف وراءها الرافضة والصوفية. فكيف نريد أمنا وأمانا؟ وكيف نريد استقرارا وازدهارا؟ وتجار المخدرات والحشيش والخمور يبيعونها جهارا نهارا، كيف نريد أمنا واستقرارا وازدهارا والمنجمون والعرافون والكهنة ومن يسب الدين والرب منتشرون في بلادنا لا يحاكمون ولا يقام عليهم الحد الشرعي. كيف نريد أمنا واستقرارا وتطورا وازدهارا والزنا ظاهر والتبرج والسفور والموبقات والمهلكات وتراك الصلاة أكثر من المصلين؟ انظر إلى الأسواق أوقات الصلاة تعرف ذلك جيدا. انظر إلى المحلات والدكاكين والورش والمصانع في وقت الصلاة وكأن الأمر لا يعنيهم. كيف نريد أمنا واستقرارا؟ والله ما رأينا مظاهرة، مع أن المظاهرات حرام لا تجوز شرعا، ما رأينا مظاهرة خرجوا يطالبون بإزالة الفساد، ليس الفساد الإداري ولا الفساد الحكومي ولكن فساد الشرك، فساد الكفر، فساد الموبقات والمهلكات. ما رأينا مظاهرة تطالب بذلك بإزالة ذلك. كيف نريد أمنا واستقرارا وتطورا وازدهارا وقد أتينا بالديمقراطية؟ لعنة الله على الديمقراطية، نسير عليها ونعتبرها نظاما نمشي عليه. الديمقراطية الملعونة التي دمرت البلاد والعباد، كلما جاءنا رجل ينادي بها ينادي بالديمقراطية حتى من كان أمس ينكرها اليوم ينادي بها. أما أنا الأوان يا أهل الإيمان أن نخشع لذكر الله وما نزل من الحق. الأحزاب تنخر في البلاد، حزب المؤتمر، الحزب الاشتراكي، حزب الإصلاح، وتحت هذه الأحزاب أحزاب متفرعة وجمعيات حزبية كثيرة نخرت البلاد، دمروا البلاد والعباد. فهل آن الأوان يا أهل الإيمان أن نخشع لذكر الله وما نزل من الحق؟ كيف نريد رفعة؟ كيف نريد علوا؟ كيف نريد أمنا وأمانة ونحن بعيدون كل البعد عما جاء به الله تبارك وتعالى وعما نزل من الحق؟ والله سبحانه يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والله سبحانه يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ما قال يدافع عن الديمقراطيين، ما قال يدافع عن الاشتراكيين، ما قال يدافع عن الحزبيين أو عن الإصلاحيين أو عن المؤتمريين، ما قال يدافع عن الرافضة والصوفية وأهل البدع. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فهل آن الأوان أن نرجع إلى القرآن وما نزل من الحق؟ الله عز وجل يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن قادة من قواد المسلمين خاطبهم في وقت شدة وكرب فقال: إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، أي ما عند الله من خير لا ينال إلا بطاعته، إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ولا تفرج الشدائد إلا بالامتثال لشريعته. ثم يقول: والمعاصي في البلاد بادية، والمظالم في كل موضع فاشية. قال: ولو صدقناه، يعني الله عز وجل، ولو صدقناه لعجل لنا عواقب صدقنا، ولو أطعناه ما عاقبنا بعدونا. فآن الأوان يا أهل الإيمان أن نخشع لذكر الله وما نزل من الحق، ونرد خصوماتنا واختلافاتنا ونزاعاتنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا، ونأخذ ونقف على الأسباب التي أوجبت لنا هذا الدمار وهذه المصائب والشدائد، ونأخذ بالعلاج وننطلق الانطلاق الصحيحة ونعدل السير ونصحح المسار. أقول ما تسمعون واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ثم قال الله سبحانه بعد هذه الآية: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وفيها فوائد كثيرة، هذه الآية فيها فوائد كثيرة، أقتصر على فائدتين لضيق الوقت. الفائدة الأولى أن فيها دليلا على البعث والنشور، فالذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم، وهذا يذكره ربنا عز وجل في كتابه الكريم، يذكر هذا الدليل العقلي المشاهد أن الذي أحيا الأرض الميتة قادر على إحياء الموتى. قال سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فقال سبحانه: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وهذا أحد الأدلة الخمسة العقلية التي يذكرها ربنا جل جلاله في كتابه الكريم على البعث والنشور. الدليل الثاني من هذه الأدلة العقلية التي ذكرها ربنا عز وجل كثيرا في كتابه أن الذي خلق السماوات والأرض، وهي أكبر من خلق الناس كما قال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أن الذي خلق هذه السماوات والأرض قادر على أن يبعث الموتى وأن يحييهم مرة أخرى. قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. الدليل الثالث: النوم والاستيقاظ منه فيه آية ودليل على البعث والنشور، كما قال سبحانه: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. وقال سبحانه: الله يتوفى الأنفس عند حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فكما أنك تنام وتستيقظ فكذلك تموت وتبعث. ولهذا شرع لنا عند النوم أن نقول: باسمك اللهم أموت وأحيا. وعند الاستيقاظ شرع لك أن تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الدليل الرابع من أدلة البعث أن الذي خلقك أول مرة قادر على أن يعيدك مرة أخرى، كما قال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال سبحانه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي أوجدك من عدم قادر على أن يعيدك مرة أخرى يوم البعث والنشور. الدليل الخامس من أدلة البعث العقلية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه أن الله سبحانه أحيا بعض الموتى في هذه الدنيا وردهم إلى الحياة، كما في سورة البقرة في خمسة مواضع أحيا قتيل بني إسرائيل، وأحيا أولئك الذين أخذتهم الصاعقة، وأحيا أولئك الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، أماتهم ثم أحياهم، وأحيا الطيور التي ذبحها إبراهيم عليه السلام وأحياها بعد أن ماتت، أحياها بعد أن ذبحها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأحيا ذلك الرجل الذي أماته 100 عام وأحيا حماره، وأراه كيف يعيد الحياة إلى هذا الحمار الميت، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فالذي أحيا هؤلاء الموتى سيحيي الناس جميعا يوم القيامة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فهذه 5 أدلة تدبر، تدبرها عند أن تقرأ القرآن يا عبد الله. الفائدة الثانية من هذه الآية: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فيها مناسبة، أو بينها وبين الآية التي قبلها تناسب، فكما أن الله يحيي الأرض الميتة اليابسة الجافة المجدبة، فكذلك يحيي القلوب، يحيي القلوب بعد موتها، ويحيي القلوب بعد قسوتها، ويحيي القلوب بعد غفلتها، وبعد أن صارت مجدبة جافة لا حياة فيها يحييها الله تبارك وتعالى، كما يحيي الأرض الميتة بالغيث والوابل، كذلك يحيي القلوب الميتة اليابسة الجافة القاسية، يحييها بهذا الوحي، يحييها بهذا القرآن، يحييها بهدي سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الحق والهدى كمثل غيث أصاب أرضا. والله سبحانه يقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. مر جبير بن مطعم رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي المغرب ويقرأ بالطور، وكان آنذاك مشركا، فلما بلغ قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن يتصدع، في رواية: كاد قلبي أن يطير. فأحيا الله هذا القلب الميت، أحياه بالقرآن. وتعلمون قصة الفضيل بن عياض، كان سارقا قاطعا للطريق مجرما، آذى الناس في الصحاري في البراري في القفار، يغازل النسوان. فلما كان ذات ليلة سطى على منزل يريد الإيذاء ويريد السرقة، فسمع تاليا يقول، تاليا يتلو آية هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كان قلبه ميت أو شبه ميت، فأراد الله له الخير فأحيا الله قلبه بهذه الآية. فقال الفضيل بن عياض: بلى يا رب قد آن قد آن، بلى يا رب قد آن قد آن أن يخشع قلبي لذكرك. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والإعراض والغفلة. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم يا ربي وحد كلمتنا وألف بين قلوبنا. اللهم اجمع شملنا على الحق، اللهم اجمع شملنا على الحق، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم من أراد بهذه البلاد كيدا أو مكرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم ردنا إليك جميعا مردا جميلا. اللهم اجعلنا من يحكمون شرعك وكتابك وسنة نبيك في خصوماتنا ونزاعاتنا واختلافاتنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم رد هذه البلاد آمنة مطمئنة، اللهم رد هذه البلاد آمنة مطمئنة، اللهم رد هذه البلاد آمنة مطمئنة. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم هيئ لهم بطانة صالحة، اللهم وفقهم جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، افتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا في الجبهات، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم افتح عليهم، اللهم احفظهم وسلمهم وغنمهم، اللهم اشفي جرحاهم وعافي مرضاهم وارحم قتلاهم، وأنت أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.